ويتفاوت الناس بحسب إجاباتهم على هذه الورقة البيضاء. ثم يأخذون النتائج في عالم آخر غير هذا العالم، وتكون النتائج إما أن ينجح الإنسان فيقول هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وإما أن يرسب فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فيقال لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، نعوذ بالله من ذلك. آية كريمة يذكرنا الله بها بما من على هذه الأمة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الكتاب ينبغي أن نذاكره وأن نعمل بما فيه لأن الاختبار فيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والذين اصطفاهم الله هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن منهم والحمد لله تعالى، قد أورثهم الله هذا الكتاب العظيم الذي جعله مهيمنا على سائر الكتب وحاكما عليها وناسخا لها، ولا يقبل الله عز وجل إلا ما في هذا القرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أورث الله عز وجل هذه الأمة بعد أن اصطفاها، أورثها الكتاب الذي اصطفاه من بين الكتب وأنزله على الرجل الذي اصطفاه من بين الخلائق جميعا صلى الله عليه وسلم. فهي خير أمة، وأرسل إليها خير نبي، وأنزل عليها خير كتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. اختبار ينتج عنه ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول هم الظالمون لأنفسهم، وهم الذين عصوا ربهم عز وجل، فعلوا شيئا من الطاعات وتركوا شيئا من الواجبات والفرائض، وارتكبوا شيئا من المحرمات من الصغائر أو من الكبائر، ولكنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا يقولون لا إله إلا الله. فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، وهؤلاء إلى مشيئة الله عز وجل إما أن يغفر الله لهم بمنه وكرمه، وإما أن يشفع فيهم خير أنبيائه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحاسبهم فيعاقبهم في جهنم ما شاء الله من الزمن، يعاقبهم على ذنوبهم فيحرقهم ويعذبهم بما شاء من العذاب إلى أن يشاء الله عز وجل، فيخرجون بكلمة لا إله إلا الله فيصبحون من أهل الجنة. والمقصود من كلمة ظالم لنفسه في هذه الآية، فمنهم ظالم لنفسه، ليس المقصود منها الظلم الأكبر، ولكن المقصود منها الظلم الأصغر. وهل للظلم نوعان؟ نعم، الظلم له نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر. أما الظلم الأكبر فهو الشرك بالله، وهو الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، ويخلد صاحبه في جهنم وبئس المصير، وهو الذي قال الله عنه: والكافرون هم الظالمون. وهو الذي قال عنه كما قلنا في خطبة سابقة عندما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن الظلم هو الظلم الصغير، فبين الله لهم بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الأكبر هو الشرك، وهو الكفر بالله تعالى. وأما الظلم الأصغر، وهو المقصود في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، فهو ظلم المعصية دون الكفر ودون الشرك. مثاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فصدر الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا، وعجزها يقول: فأولئك هم الظالمون. فدلت الآية بما أن الخطاب للمؤمنين، وقال الله في آخرها: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، دل ذلك على أن هذا الظلم لا ينافي حقيقة الإيمان، فهو ظلم أصغر، وليس من باب الشرك ولا من باب الكفر. فمنهم ظالم لنفسه. وظلم النفس بالمعصية ظلم كبير، لأن الإنسان يفوت على هذه النفس عندما يظلمها فيجعلها تعصي ربه سبحانه، يفوت عليها النعيم، ويفوت عليها الخير الكبير، ويفوت عليها رضا الله تبارك وتعالى، ويفوت عليها سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. ولذلك فإن هذا ظلم للنفس الإنسانية التي أمرك الله عز وجل أن تشرف عليها وتربيها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطابع الذي قال الله عنه: طبع الله على قلوبهم، هذا الطابع الذي يطبع به على قلوب بعض الناس فتغلق وتغلف فتصبح كافرة وتصبح مسودة ويعلوها الران ويعلوها الغين، فلا تقبل نصحا ولا إيمانا بعد ذلك. هذا الطابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار والبيهقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطابع معلقة في ساق عرش الله عز وجل، فإذا ارتكبت المحرمات وانتهكت الحرمات واجترئ على الله عز وجل، أرسل الله الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا. فالإنسان في أمان ما دام مجتنبا للمعاصي، فإذا عصى يقول الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال عليه الصلاة والسلام معنى الحديث قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ورجع سقلت ومحيت، فإن أصر وعاد نكت في قلبه نكتة أخرى حتى يعلو قلبه الران. فالإنسان معه قلب أبيض نقي صافي، أعطاك الله قلبا أبيض على الفطرة، فإذا عصيت ولم تتب ولم تستغفر ولم ترجع نكت فيه نكتة ثم نكتة ثم نكتة. والصحيفة إذا كتبت بها أو فيها بعض الكلمات لا بد أن تمتلئ، فإذا امتلأت نزل الطابع من العرش إلى القلب فختم عليه، فأصبح العبد كافرا والعياذ بالله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. طبعا قلت إن الظلم نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر، وكذلك الفسق، فهناك فسق أكبر وفسق أصغر، وهناك شرك أكبر وشرك أصغر. كما تعلمون أن الشرك الأكبر هو كل أنواع الكفر بالله عز وجل، ومنها عبادة الأصنام. والشرك الأصغر هو الرياء. إذا عمل العبد عملا مما يبتغى به وجه الله وكان مراده رضا الناس، وكان مراده أن يسمع من الناس مدحا وثناء، فإن الله عز وجل يناديه يوم القيامة فيقول: يا معشر المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في هذه الدنيا، اذهبوا إليهم فانظروا هل عندهم من جزاء، خذوا أجركم من الذين كنتم تراؤون، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فالشرك هناك أكبر وأصغر، والظلم هناك أكبر وأصغر، وهناك من الكفر أكبر وأصغر أيضا. فالظالم لنفسه إذن هو الذي يعصي ربه ويترك بعض الواجبات، فهذا على خطر. ولكن الله عز وجل في هذه الآية يبعث الأمل في النفوس لكي لا ييأس الإنسان إذا عصى ربه. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. مع أنه ظالم لنفسه جعله الله من الأمة التي اصطفاها لكي لا ييأس، فيرى نفسه أنه من أمة عظيمة وأن الله اصطفاه فجعله متبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله من أمته، فيتنشط لذلك. وقدمه في الذكر في هذه الآية أيضا لتكون له ترغيبا وترهيبا، ترغيب له بأن قدمه في الذكر ليتنشط للعبادة ويترك هذا الظلم الذي أوقع فيه نفسه، وترهيب له لأنه أبعده عن ذكر الجنة قليلا. فذكر الظالم لنفسه ثم المقتصد ثم السابق بالخيرات، وألحق به مباشرة ذكر الجنة، فكان السابقون بالخيرات أقرب إلى ذكر الجنة التي وردت في الآية التي تليها مباشرة: جنات عدن. وأصبح المقتصدون أبعد قليلا عن ذكرها، وأصبح الظالمون لأنفسهم الذين ذكروا في أول الآية أبعد عن الآية الثانية. وفي هذا ترهيب له وإشارة إلى أنه ربما كان بعيدا يوم القيامة عن أهل الجنة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصدون القصد هنا بمعنى التوسط، كما ورد في الأحاديث أن القصد في النفقة نصف المعيشة، القصد في النفقة نصف المعيشة. فالإنسان إذا أنفق على نفسه وعياله بين التبذير وبين الإقتار، بين البذخ الشديد وبين البخل، يعيش عيشة وسطا، فينفق ما أوجبه الله عليه، ويتصدق زيادة عن الواجبات قليلا، ويخرج زكاة ماله، يوسع على عياله دون تبذير ودون إسراف، فهذا الإنسان محمود، وهو نصف المعيشة. فهذا هو القصد، طريق وسط، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالقصد هو الطريق الوسط، والقصد في النفقة نصف المعيشة. والمقتصدون المذكورون في الآية هم أناس وقفوا في حد وسط، فلا هم تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات، ولا هم كانوا من السابقين في النوافل والطاعات، إلا أنهم أناس فعلوا ما أمر الله عز وجل به وتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فهم أبرار، وهم أصحاب يمين، وهم متقون إذا قرنوا مع أصحاب اليمين، إذا قرنوا مع السابقين بالخيرات كانوا هم أصحاب اليمين، وإذا قرنوا مع الذين يسارعون في الخيرات كان المقتصدون هم المتقين وهم الأبرار. ولكنهم إذا أطلقت كلمة الأبرار بدون مقارنة فإنها تشمل السابقين بالخيرات وتشمل المقربين وتشمل أصحاب اليمين، فهي إذا عمت دون تقييد، إذا لم تقارن كلمة المقتصد أو كلمة الأبرار وأصحاب اليمين، إذا لم تقارن مع صنف آخر شملت كل أهل الخير حتى المقربون منهم، وإذا قورنت مع المقربين دلت على أنها تعني المقتصدين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. والمقتصدون هؤلاء يتورعون، ولكن ورعهم دون ورع السابقين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه. فهؤلاء تركوا الشبهة، الأمر الذي يحتمل أن يكون محرما ويحتمل أن يكون حلالا، يتركونه من خوفهم من الله عز وجل، فهذا هو ورع المقتصدين، ورع أصحاب اليمين، ورع الأبرار. أما ورع السابقين بالخيرات فهو من نوع آخر، فأولئك يتركون الحلال الذي تيقنوا أنه حلال خوفا من الوقوع في الحرام، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فهذا ورع السابقين المقربين. فالمقتصدون عندنا أدلة على أنهم هم الذين فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات. من ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم رسولك، يعني الرجل الذي أرسلته داعية إلى الله ووصل إلينا وبلغنا الإسلام، زعم رسولك أن الله أرسلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال الرجل: يا رسول الله، أو يا محمد، لم يكن قبل ذلك يقول يا رسول الله، يا محمد، من خلق السماء؟ قال: الله. فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن خلق الجبال ورفعها وجعل فيها ما فيها؟ قال: الله. قال: فإني أسألك بالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما فيها، الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أسألك. قال: وزعم صاحبك أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أسألك بالله الذي أرسلك الله فرض علينا هذه الصلوات؟ قال نعم. ثم سأله عن الصيام، وسأله عن الزكاة، وسأله عن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الله عز وجل فرض هذه الأمور علينا، فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. لا يريد إلا أن يفعل هذه الأوامر التي أمر بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا دليل، ومعه أحاديث مشابهة لهذا الحديث. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وفرض الله عليك الصيام شهرا في السنة. قال: علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال في النهاية: لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فعل ذلك دخل الجنة. فهذه الأحاديث وفيها روايات لا تحدد الطاعة بصلاة وصيام وزكاة وحج فقط، بل تشمل معها صلة الرحم وغيرها من العبادات. فهذه الأمور الخمسة التي هي أركان الإسلام هي أهم الأمور، ولكن ليست تعني أن الإنسان إذا فعلها وعصى ربه في غيرها فقطع رحمه وعق والديه وفعل أمورا أخرى من المنكرات أنه ناج، لا، ولكن عليه أن يفعل كل الطاعات ويترك كل المحرمات. ومن المحرمات التي يجب تركها الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وعليه أن يترك الغيبة والنميمة، فإن القتات أي النمام لا يدخل الجنة، وإن المغتاب والنمام يعذب في قبره. وعليه أن يترك احتقار المسلمين والاستهزاء بهم والتكبر عليهم وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل. كل هذا يجب عليه أن يتركه، كما يترك الزنا، وكما يترك الخمر، وكما يترك الميسر، إلى غير ذلك مما تعلمون. فالمقتصد هو الذي فعل كل الطاعات والأوامر وترك كل النواهي، فعند ذلك يصبح من أصحاب اليمين ويصبح من أهل الجنة، وهو الذي يحاسبه الله حسابا يسيرا. ورد في مناجات سيدنا موسى لربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال لموسى: إنه لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا، يعني لم يصنعوا عملا يرضيني كمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمته عليهم، يعني ترك المحرمات، ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. فقال موسى: يا رب البرية كلها، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا مالك يوم الدين، ماذا أعددت لهم؟ قال: أما الذين زهدوا في الدنيا فإني أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا. الجزاء من جنس العمل. زهدوا في الدنيا، زهدوا بها وزهدوا في أطايبها ومتعها وشهواتها، فأكرمهم الله عز وجل فأباحهم جنة عرضها السماوات والأرض. قال: وأما الذين يتورعون عما حرمت عليهم، يعني يكفون ويتركون المحرمات وهم من أصحاب اليمين، قال: فإني يوم القيامة أفتش الناس وأحاسبهم وأدقق عليهم، وأما الورعون أو إلا الورعون فإني أستحييهم وأجلهم وأدخلهم الجنة. قال: وأما الذين يبكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم في أول سورة الواقعة، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال عنهم في آية أخرى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نحن اليوم في الاختبارات قد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا أن الطالب الذي يسعى لأن يكون الأول في صفه على زملائه غالبا ما يكون فعلا هو الأول، وإذا قصر وقصر وقصر فيكون الثانية أو الثالثة على أكثر تقدير. وأما الذي يقول لا بأس بأن أنجح فقط، أريد أن آخذ علامة النجاح فحسب، فإنه غالبا ما يرسب في صفه. ونحن اليوم أمام ثلاثة أصناف، فمن أي صنف نحن؟ إن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، وهي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي التي قال عنها التابعون من العلماء ما أشكلت علينا مسألة إلا وجدنا عند عائشة منها علما، هي التي حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أما للمؤمنين وكانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه عندما سئلت عن الآية التي نحن بصدد تفسيرها، قالت أما السابقون بالخيرات فأولئك الذين كانوا مع رسولك صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصدون فهم الذين اقتدوا أثر الصحابة، وأما الظالمون لأنفسهم. قالت للسائل فمثلي ومثلك. عائشة رضي الله عنها أمنا تقول عن نفسها إنها ظالمة لنفسها، فماذا نقول نحن؟ من أي الأصناف نحن أيها الأحبة؟ ثلاثة أصناف لا غير: ظالمون لأنفسهم من أهل جهنم إلا أن يشاء الله فيعفو عنهم، هؤلاء الثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمؤمنين، ومنهم مقتصدون فعلوا كل الطاعات وتركوا كل المحرمات، فهل فعلنا نحن ذلك؟ ومنهم سابقون بالخيرات، وهؤلاء يبقون في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكنهم يقلون ويقلون، كما قال الله تعالى في أول سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهؤلاء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرين، وكانوا في الزمن في القرون الثلاثة الأولى كثيرين، قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، بطون يهتمون بالأكل والشرب كما يفعل كثير من الناس اليوم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سابقون لها في الدنيا وسابقون لها في الآخرة، فهم سارعوا إليها هنا فكانوا مسارعين إليها هناك، فنتيجة الخيرات خيرات أخرى في الجنة ورضا الله عز وجل والقرب منه سبحانه وتعالى. فمن أي الأصناف؟ إن رضيت أن تكون من المقتصدين ربما زلت قدمك فأصبحت من الظالمين لأنفسهم، وإن حاولت أن تكون من السابقين السابقين وكانت همتك عالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ عندما سأله يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تصلي وتصوم وتزكي وتحج، أرشده إلى أركان الإسلام، هذا لأصحاب اليمين. ثم بعث فيه همة السابقين فقال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب الخير يسارعون في الخيرات، أبواب الخير يسارعون في الخيرات، فهي لأصحاب للسابقين السابقين وللمقربين من عباد الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصيام جنة، مع أنه قبل قليل قال له أن تصوم شهر رمضان، فدلت هذه الكلمة على أن المقصود من الصيام فعل النافلة. الصيام جنة يعني وقاية من جهنم ووقاية من الشهوات والمعاصي والأهواء. الصيام جنة. والصدقة، هناك قال عن الزكاة وهنا قال عن الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل التهجد، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه أبواب الخيرات للسابقين والمقربين. فنحاول إن شاء الله من الآن كما ننظر إلى هذه الاختبارات، ننظر إليها بأعيننا ثم ننظر إليها ببصائرنا، فإن الدنيا مثال مصغر يرشدنا كثيرا إلى الآخرة. في كل حركة تتحركها تستطيع أن تأخذ عبرة للآخرة. فإذا رأيت الطلاب يسعون ويجدون ويذاكرون ويسهرون لكي ينجحوا في اختبار، إن حصلوا ما فيه حصلوا شهادة عبارة عن ورقة مكتوب عليها أعطي فلان شهادة كذا، فإذا تابع ودرس أيضا حصل على أكبر شهادة على وجه الأرض وهي شهادة الدكتوراه، وأصبح بروفيسور وأصبح أستاذا في الجامعة وأصبح مخترعا. ثم ماذا؟ ثم يتوظف أو يعمل أو يخترع، ولعله يدركه الموت قبل أن يدرك ذلك كله، أليس كذلك؟ فهل يكون الطلبة الذين يذاكرون لأمر من أمور الدنيا ليحصلوا على لقمة عيشهم، أيكون هؤلاء خيرا منا ونحن الذين نسعى لا إلى لقمة عيش ولكن إلى رضا رب العالمين، نسعى إلى محبة الله، نسعى إلى القرب من الله، نسعى إلى الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن، نسعى إلى كلمة يقولها الله لعباده يوم القيامة: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أيكون هؤلاء خيرا منا؟ فماذا علينا أن نفعل؟ أكرر أيها الأحبة أن نتوب، فأول طريق إلى الله هو التوبة. نتوب ونعاهد الله ألا نعصي، ثم نحاول أن نتقرب من أصحاب اليمين فنتجنب المعاصي ونفعل الطاعات. فإذا أكرمنا الله بذلك انبعثت همتنا لنكون من السابقين المقربين. فإن لم نستطع أن نفعلها بأفعالنا فعلناها بالنية، ننوي دائما الخير، ننوي أن نكون من المقربين، ننوي أننا لو أكرمنا الله بالأموال الطائلة لفعلنا كما كان يفعل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ننوي لو أكرمنا الله عز وجل بالصحة الجيدة أن نقوم من الليل ما شاء الله أن نقوم، وأن نقرأ ختمات كثيرات من القرآن، وأن نذكر الله على كل أحياننا، وأن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نربي أولادنا تربية صالحة، وأن لا نضيع أوقاتنا باللهو العابث. إذا نويت كل ذلك فإن أماتك الله عز وجل سجل لك ذلك كله في صحيفتك. تأتي يوم القيامة فترى أعمالا كأمثال الجبال، يا رب من أين لي هذه الأعمال والأعمال ولم أفعلها؟ يقول لك: بنيتك التي نويتها. وربما كانت النية خيرا من العمل، لأن العمل إذا فعل قد يدخله العجب والغرور وقد يدخله الرياء والسمعة، أما النية فعمل بالقلب بينك وبين الله عز وجل. فنوي أن تكون من السابقين، وأمتنا محتاجة إلى هؤلاء، فإنهم كادوا أن ينقرضوا. بالأمس منذ أيام مات 3 من العلماء، 3، كل واحد منهم كان أمة وحدة، 3. قبل أسبوع فقط أو أسبوعين 3 ماتوا من العلماء الكبار، وفي السنة الماضية مات 3 من القراء الكبار، وفي الأرض كلها لا يوجد أمثالهم إلا 10. 10 في الأرض كلها، مات 3 منهم في عام واحد. فهل عوضوا عن أمثالهم عندما ماتوا؟ هل نتج بدلا منهم في هذه الأمة؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهل ننظر إليهم هكذا ونلف رجلا على رجل ونضع ساقا على ساق ونضع أيدينا كالمتكتف وننظر إلى العلماء يتساقطون الواحدة والآخر ونحن كسهيد؟ لا يحرك فينا ذلك ساكنا؟ لا ينبغي لنا أن نكون كذلك. علينا أن تكون همتنا أعلى وأجل من أمور سفاسف هذه الدنيا. ارتقوا بالهمم قليلا، اطلبوا العلم، اطلبوا القرآن، اطلبوا السنة، وطبقوها عليكم وعلى أولادكم، لعل الله عز وجل ينجحكم يوم القيامة في هذا الاختبار الرهيب، فيجعلني وإياكم من السابقين السابقين، أولئك المقربون. أسأل الله ذلك، وإنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. وأرجو من الإخوة أن يسامحوني إن أطلت قليلا، وارفعوا أيديكم إلى رب السماء والأرض. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا عن دينك إلا رددته ردا سالما يا رب العالمين. اللهم أكرمنا باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حبه وشفاعته يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، اللهم اجعلنا من الذين تدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، ولا تطردنا عن بابك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله